الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا مجلس جديد في مدارسة كتاب عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، ونحن في باب شروط الصلاة، قد وصلنا إلى الشرط الخامس، شرط استقبال القبلة. قال رحمه الله: الشرط الخامس استقبال القبلة، إلا في النافل على الراحل المسافر فإنه يصلي حيث كان وجهه. نعم. أما الدليل على شرطية استقبال القبلة وهي الكعبة، فهو قول الله عز وجل: من حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وقد كانت القبلة في بداية الإسلام إلى بيت المقدس، صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس عدة أشهر، لأنها 16 شهرا. واللطيف أن البراء بن معرور سيد الأنصار قبل سعد بن معاذ كان يحب أن يصلي إلى الكعبة، غير أن أصحابه نهوه وقالوا له: لا، نحن عندنا، وهو كان قد بايع النبي صلى الله عليه وسلم والنبي في مكة، ثم قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مات. قالوا له: لا، إنما نحن قوم يعني مأمورون. قالوا له: إنما نحن قوم مأمورون، وصاحبنا يصلي إلى بيت المقدس. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بل يعني ذكر أيضا ابن عبد البر، الإجماع على أن القبلة التي أمر الله نبيه وعباده بالتوجه إليها هي الكعبة، وادعى بعضهم أنها قبلة جميع الأنبياء. نعم. غير أنني ما رأيت دليلا قائما، ولعل المسألة فيها آثار. نعم. وأما من كان في سيارة أو باخرة أو طائرة ولم يستطع، وهي لا تنضبط على القبلة، وخشي أن يخرج الوقت، فله أن يصلي على حاله، ما يتحرى. لا، ما هي ما نفسها ما تنضبط، هي نفسها لا تنضبط، هذا في الفريضة. أما النافلة سنذكر أن الأمر هي ما يستقبل أول شيء ثم يتحرى، هذا في النافلة. حتى الفريضة يعني. لا، فريضة. في الفريضة استقبال أولا راح نجي، حتى هذه ما هي واجب، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. ولكوني الوقت هو أقوى شروط الصلاة، فيسقط شرط الطهارة، فأيضا يسقط شرط استقبال القبلة. قال: إلا النافلة على الراحل المسافر، فهذا لا يشترط له استقبال القبلة. وعلى هذا حمل قول الله عز وجل: فأينما تولوا فثم وجه الله، قال ابن عمر وفيه نزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله. فهذه الآية ليست منسوخة، وإنما هي في الصلاة على الراحلة في السفر. وقد ورد في خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوجه أول ما يتوجه في بداية صلاته على الراحلة إلى القبلة، ثم بعد ذلك أينما ذهبت به. وهذا الخبر يعني اختلف في صحته، ثم أنه إن صح لا يدل على وجوب، إذ أنه فعل مجرد. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي الفريضة نزل. وروى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي سبحته، يعني النافلة، حيث توجهت به ناقته، وفيه نزلت: فأينما تولوا فثم وجه الله. هذا رواه مسلم في صحيحه. نعم. لا، تنبيهان فقط. التنبيه الأول: حديث ما بين المشرق والمغرب قبلة معلول بالوقف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو من كلام عمر، وبه كان يفتي الإمام أحمد رحمه الله. وهذا يدلك على غلط من يتعنت ويريد أن يصيب عين الكعبة وهو في بيته فتجده ينحرف لا أبدا. يعني جهة الشمال كلها قبلة، فلو كانت الكعبة في الشمال الشرق وأنت صليت في الشمال الغرب فلا إشكال. التنبيه الثاني، يذكر جماعة من الفقهاء أن من صلى إلى الكعبة يجب عليه إصابة عينها. أهلا مرحبا، أهلا وسهلا، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. طيب طيب عادي ما في إشكال. طيب قالوا أن من صلى وهو يرى الكعبة يجب عليه أن يصيب عينها ولا يكتفى بإصابة جهتها، وهذا هو المذهب، بل بعضهم ادعى عليه الإجماع. ويقول الشيخ ابن عثيمين: إن وجدت مخالفا أفتيت بالخلاف، لأن المسألة فيها مشقة على الناس. نعم. والعاجز قال: والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكنه. نعم، الخوف الشديد كما قال الله عز وجل: فرجالا أو ركبانا يصلون قياما أو على أقدامهم، كما روى البخاري عن نافع عن ابن عمر في صفة صلاة الخوف: الرجال ركبانا مستقبل القبلة أو مستدبريها، بل يصلون ركعة واحدة، على أنه قد وقع خلاف في صلاة الخوف الشديد أو عند المسايفة هل نسخت الركعة الواحدة. بعضهم رأى أنها نسخت بصلاة الخوف، وبعضهم رأى والصواب أنها لم تنسخ الركعة الواحدة. ففي حال المسايفة والخوف الشديد يصلون ركعة واحدة ورجالا أو ركبانا مستقبلي القبلة أو مستدبريها، وهذا يؤكد ما ذكرناه من أن شرط الوقت هو أقوى شروط الصلاة، فهو مع بسببه نتسمح بشرط الطهارة، وبسببه نتسمح بشرط استقبال القبلة، بل بسببه تسقط نصف الصلاة أيضا. نعم. قال: ومن عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة. نعم، ولكن إذا تحرى واكتشف أنه لم يصلي إلى القبلة كما حصل من الصحابة في إحدى الغزوات، فإنه لا يعيد وصلاته صحيحة إذا تحرى وغلب على ظنه أن هذه هي القبلة، ثم صلى ثم بعد ذلك اكتشف أنه لم يصلي إلى القبلة. وأما من صلى إلى غير القبلة بدون تحري فهذا لتفريطه يلزم بالإعادة. فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها، وإن كان بعيدا فإلى جهتها. نعم، هذا الذي ذكرناه، أنه إذا كان قريبا صلى إلى عينها. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الكعبة صلى إلى البيت وقال: هذه قبلة. وهذا الحكم ادعى عليه الإجماع، كل من ابن عبد البر وابن رشد والمرداوي في الإنصاف وغيرهم، وذكر ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد ذكرنا أن الشيخ ابن عثيمين قال: لو وجدت مخالفا لو لا أفتيت، لأني يرى الشيخ أن في هذا الحكم مشقة على الناس، أن من يرى الكعبة لابد عليه أن يصيب عينها، ولكن مع وجود دليل ومع وجود هذه الإجماعات الأمر يتعذر في الحقيقة. لكن بمجرد أنك لا ترى الكعبة فقد تصلي إلى جهتها ولا يلزمك إصابة عينها. ولهذا البوصلة التي تستخدم اليوم ينبغي أن يكتفى فيها بالإشارة إلى جهة الكعبة، وأما ما يتحراه بعض الناس من أن تصيب عين الكعبة هذا من التعنت. ولو إن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين، فإن أخطأ عليه الإعادة. نعم، قال: فإن أخطأ فعليه الإعادة. وهذا يعني هم يميزون في المذهب بين السفر والحضر، فقال: الصحابة أخطأوا، لما أخطأوا الصحابة رضوان الله عليهم كان خطأهم في سفر فلم يمكنهم، فلهذا لم يلزمهم الإعادة. وأما في الحضر وأما في الحضر فإنه يتمكن من معرفة الكعبة من معرفة القبلة من جهة السؤال، فلا يصلي إلى غير القبلة في الحضر إلا مفرطا، وهذا قول له حظ من النظر. قال وإن خفيت على القبلة في الحضر سأله. طيب فإن كان الذي سأله غررة هل نلزمه بالإعادة؟ لا يمكن. قال واستدل بمحاريب المسلمين. المحاريب هذه المعروفة التي يعني توضع في جهة القبلة، والمحاريب اختلف في مشروعيتها، وقد صح عن ابن مسعود أنه نهى عن الصلاة في المذابح في المحاريب، وقد صنف السيوطي على ابتداعه ويعني حبه للبدع رسالة في بدعية المحاريب. ومن يقول أن المحاريب نحتاجها اليوم لمعرفة القبلة يتعقب عليه بأن المنابر التي توضع في المساجد اليوم هي كلها إلى جهة القبلة، والأمر فيها واضح. فبعضهم قال المحاريب من باب المصالح المرسلة ليعرف الناس جهة القبلة، وهذا يتعقب عليه بأن المنابر الموجودة اليوم هي يعني تدل على القبلة، ويمكن أن أن أن يعني تدلل على القبلة بأن تضع إشارة، فلا داعي لهذا البناء الذي نهى عنه جماعة من السلف، قالوا اتقوا هذه المذابح. وأما المحراب الوارد في القرآن فهو مكان العبادة وليس من شرطه أن يكون في المسجد، وأما المحاريب التي نبحثها فقهيا فهي المذابح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب يقولوا لو ترفع الصوت حنا يعني ركب المايك يعني لا أنا ناسي في البيت يعني حنا ننشر على الإذاعة فال يعني اللي عنده إشكالية صوت في الإذاعة إن شاء الله. أيه وإن خفيت في السفر قال وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه لأنه معذور. وفي هذا تمييز بين المتمكن من العلم وغير المتمكن، وهذه مسألة تفيدنا حتى في باب التوحيد، وهذه نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية ونبه عليها ابن القيم وغيره، أن هناك فرقا بين الجاهل الذي تمكن من العلم وأعرض وبين الجاهل الذي لم يتمكن من العلم. فاليوم مثلا نأتي إلى رجل مشرك أو رجل يعيش على مذهب الرفض يعيش في بلاد المسلمين، من الخطأ أن نقول هذا معذور. لماذا؟ لأنه في بلاد المسلمين، هو معرض حتى لو كان جاهلا، فهو كالذين قال الله عز وجل فيهم ويحسبون أنهم مهتدون، بخلاف من يعيش في بادية بعيدة وكان حديث عهد بإسلام. وهذا أيضا في الأحكام الشرعية، مثلا امرأة بلغت وكانت لا تصوم ولم تسأل وجلست لا تصوم سنوات لأنها في نظر أهلها صغيرة، هي فرطت ولم تسأل، لا نقيس ولا نقول لا هي عليها خلاص عليها الأمر من جهة أنها من متى علمت، والسابق لا نحاسبها عليه، نقيسها على المسيء صلاته، خطأ. هذه هي فرطت، المسيء صلاته ما فرط، وإنما لما علم تعلم، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لا أحسن غيرها. ولا نقيسها على معاذ الحكم السلمي الذي تكلم في الصلاة وهو لا يدري أن الكلام يبطل الصلاة فلم يؤمر بإعادة الصلاة. هؤلاء كلهم ليسوا مفرطين. وأما مثلا امرأة يعني فرطت في السؤال عن مسائل الحيض أو رجل وقع في كفر أو شرك وهو يعيش في بلاد الإسلام وفرط في السؤال أو فرط في التعلم أو استكبر، فهذا معرض لا يقاس على ذاك. نعم. قال وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه. نعم، بل يصلي كل واحد منهما إلى جهته كما فعل الصحابة، كل واحد منهم اجتهد وصلى إلى جهته، ثم لما يعني زال الغيم اكتشف صواب فئة منهم وخطأ الفئة الأخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أمر أحدا منهما بالإعادة. قال ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه. نعم، هذه في مسائل التقليد في أصول الفقه، العامي أو الأعمى الذي ليس عنده علم بجهة الكعبة، إذا يعني اختلفوا مجتهدان عنده، رجل قال له كذا ورجل قال له كذا، قال يتبع أوثقهما في نفسه. هذا أيضا حتى في أمر الفتية عموما، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هل يلزم أن يسأل أعلم الناس؟ هو عامي، كيف يعلم يعرف أعلم الناس؟ هو يسأل أدينهما في نفسه. هذه مسألة يطرحونها في كتب أصول الفقه، وهي من جهة النظر والتطبيق لا تحسن، وإنما يتبع أوثقهما في نفسه. ونص يعني جماعة منهم ابن عابدين الحنفي أن العامي لا مذهب له، العامي مذهب ومذهب مفتيه. وأما ما يفعله بعض العوام من تتبع جماعة من المفتين ثم يأخذ الأيسر فهذا من اللعب. نعم. قال الشرط السادس النية للصلاة بعينها ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخ. نعم، هذا الشرط السادس وهو الأخير، النية للصلاة بعينها، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ومحلها في القلب، والتلفظ بها بدعة، نص على ذلك غير واحد، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن من أوجب على الناس التلفظ بالنية أو استحب ذلك يستتاب فإن تابوا إلا قتل لمخالفته لإجماع المسلمين. وبعضهم يعلل إباحة يعني استحباب الجهر بالنية، قال ليستحضر النية لانشغال القلب، لانشغال القلب، والسلف يعني كان عندهم خشوع، وهذا لم يفهم ما معنى النية. النية القصد، النية هي هو القصد، وضوءك نية، ذهابك إلى الصلاة نية، ومهما كنت منشغلا فلست من انشغال عمر بن الخطاب الذي كان يجهز الجيوش وهو في الصلاة. فهذه النية يعني، والنية يطلقها السلف على الإخلاص، وأما المتأخرون فيطلقونها على ما يميز به بين العادات والعبادات كغسل التنظف وغسل العبادة، وما يميز به بين العبادات المتفقة في الصورة كصلاة الظهر وصلاة العصر. ونسبوا للشافعي غلطا أنه يرى الجهر بالنية، وهذا غلط، ولهذا نص جماعة من الشافعية بعد ذلك على أن الجهر بالنية بدعة. وبعضهم يستدل على جواز الجهر بالنية، قالوا بالحج، أنت تجهر بنيتك، تقول الله لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة. فهذا أولا قياس، والقياس في إثبات مشروعية عبادة كهذه لا يصح على الأصول، هذا من جهة. من جهة ثانية، الجهر الذي يحصل بالحج ليس جهرا بالنية، وإنما هو بيان للنسك، فتقول لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة، هذا بيان لنسكك. وحقيقة بعض جماعة من الفقهاء أدخلوا الناس بالوسوسة فقالوا لا، والإصرار بالنية على لفظ معين أيضا بدعة، أنا تسير في قلبك تقول نويت اللهم نويت صلاة الظهر، هذا أيضا بدعة. وبعض الفقهاء أدخلوا الناس بالوسوسة فقالوا، بعضهم قالوا لا تصح الصلاة، يعني إنما تصح النية في الصلاة بين الكاف والباء، يعني لابد أن تقولها الله أك، يعني قبل أكبر قبل هذه ما تصح، لابد بين وتجد جماعة من المتفقهين على هذه المذاهب يوسوسون، تجده هكذا يجلس في الصلاة يقول الله أكبر ثم يعيد، ما تضبط معه، يعيد مرة ثانية أك. من قريب شفت عبد الرحمن اللي مكتوب يسويه يكبر، شو اسمه، أدخلوا الناس بالوسوسة والأمر هين. قال ويجوز تقديمه على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخ، يعني وذهب بعض أهل العلم لأنه يجوز تقديمه على التكبير بزمن طويل، ما لم يفسخها لأنه لم يزل مستصحبا لحكمها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في حاشية الروض: اتفق العلماء فيما أعلم على أنه لو اعتقد بقاء وقت الصلاة فنواها أداء ثم تبين أنه صلى بعد خروج الوقت صحت صلاته، ولو اعتقد خروجه فنواها قضاء ثم تبين له بقاء الوقت أجزأه صلاته. وهذه فائدة نفيسة. وقد سئل ابن عقيل الحنبلي، وهذه مسألة لطيفة في مسألة الوسوسة في النية، قال له رجل: إني لا أغتسل، يعني أنغمس في الفرات ثم أشعر أني ما طهرت، ينغمس في الفرات ثم يقول أشعر أني لم أطهر. فقال له ابن عقيل: لا طهارة عليك ولا صلاة. قال له: لما؟ قال: هذا مجنون، ينغمس في الفرات ثم يخرج، هذا مجنون، والمجنون مرفوع عنه القلم. ومن أحسن من تكلم في مسألة الوسوسة وبينها وفصل فيها ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان، ومن بديع كلامه أنه قال: من قام ليصلي فقد نوى الصلاة، ولا يكاد العاقل يفعل شيئا من العبادات ولا غيرها بغير نية، ولو أراد أخلاء أفعاله الاختيارية عن نية لعجز عن ذلك، ولو كلفه الله عز وجل الصلاة والوضوء بغير نية لكلفه ما لا يطيق. فقول بعض الناس: لا بد أن تجهر، وإن لم تجهر لكي تستحضر، هذا من الخيال، وهذا من الموجود في الذهن ولا وجود له في الواقع. بل مجرد ذهابك للصلاة، مجرد وضوءك وغير ذلك، كلها من النية. هذا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.